بسم الله الرحمن الرحيم. مركز التسجيلات لجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الدورة العلمية السادسة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويسرنا أن نقدم لكم شرحا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ الفاضل عبد الله الغنيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله له الحمد في الآخرة وفي الأولى، هو الحكيم العليم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد، من أن عمله باطل وأنه داخل في مقت الله تعالى وتقدس. الرياء مأخوذ من الرؤية، لأنه يأتي بصفات للعمل وتحسينات له من أجل رؤية الناس حتى يثنوا عليه أو يمدحوه أو يتحصل على شيء من أمور الدنيا من جاه أو ما أشبه ذلك، فهو يكون مشركا في عمله لغير الله جل وعلا. ولهذا ذكره هنا ليبين أنه قد يكون منافيا للتوحيد وقد يكون منقصا له نقصا عظيما، ولا يكون صاحبه كافرا إن لم يكن اتصف بصفة المنافقين الذين أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم لا يحملهم على العمل إلا المراعاة، إن هذا لا يصدر من مسلم. والسمعة هي من الرياء، ولكنها تتعلق بما يسمع من القراءة والذكر وما أشبه ذلك. قد جاء أن من راء الله به، ومن سمع الله به، لأن الله جل وعلا يجزي الإنسان من جنس عمله. فالعقاب قد يكون معجلا وقد يكون مؤجلا، وإذا كان مؤجلا فهو أشد وأنكى. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا أمر الله جل وعلا نبيه أن يخبر الناس ويقول لهم ما قاله الله له إنما أنا بشر يعني مثلكم مخلوق من ذكر وأنثى مكون من لحم ودم وعظام، لم أخلق من النور أو كما يقوله الصوفية والمخرفون، وإنما أنا مثلكم، وإنما تميزت عليكم بأنه يوحى إلي، إن الله يوحي إلي. والوحي هو الإعلام بخفية، وهو ما يأتي من الله جل وعلا من أمره ونهيه. فالمثلية يعني في البشرية في الخلق، فهو لم يخرج عن مثلية البشر كما يزعمون أن الخلق خلقوا من تراب، يعني من آدم، أما هو فقد خلق من نور، ويقولون إنه لولا محمد ما خلقت الدنيا والآخرة، ولولاه ما خلق آدم، ثم يأتون بأمور كذب زور، وكلها قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منها. يذكرون الحديث الواهي الذي لا يجوز روايته، وهو حديث عبد الرحمن بن أذنب بن أسلم أن آدم لما أذنب الذنب قال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. وقال: وما علمك بمحمد وهو آخر الأنبياء؟ قال: لما رفعت رأسي رأيت مكتوبا في العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أفضل الخلق عليك. كان الحاكم، هذا رواه الحاكم، والحاكم يقول في المدخل: لا تحل الرواية عن عبد الرحمن، رواية عنه محرمة، ولكنه خالف هذا وروى هذا. فعلى كل حال هو حديث لا يجوز أن يلتفت إليه لأنه مكذوب كذب، ليس مجرد واهي، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العمدة التي يعتمدون عليها مثل هذه المكذوبات، مثل الحكايات الباطلة، ويتركون الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها. ولكن هذا شأن الذين في قلوبهم زيغ، كما قال الله جل وعلا: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، يعني تأويله حتى يتفق مع باطله. وهذا من حكمة الله جل وعلا أن جعل هناك أشياء فيها احتمالات حتى يتبين من يريد الحق، فيرجع المحتمل إلى الواضح الجلي البين، ويتمسك بما قد يكون فيه شيء من التعلق لباطله، يتبين من يريد الحق ومن يريد الباطل. والله جل وعلا علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، ولكن لا يأخذ إلا بالعمل الظاهر الذي يبرز رحمة منه وعدلا. وقوله جل وعلا هنا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني تميز بالوحي وتفضل على عباد بالوحي، إن الله يوحي إليه، أكرمه بذلك واصطفاه على الناس بأنه أوحى إليه كما أوحى إلى أنبيائه ورسله. ثم كأنه حصر الوحي فيما ذكر هنا: إنما إلهكم إله واحد. الوحي جاء بهذا لأن هذا هو أهم بل أعظم ما جاء به، ومعنى إنما إلهكم إله واحد يعني تألهوه واعبدوه واتجهوا إليه وأخلصوا العمل له، لأن هذا هو الذي فيه نجاتكم وفيه سعادتكم، ومن انحرف عن ذلك فهو هالك والله جل وعلا سيجازيه بما يستحق. لهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه. الرجاء يأتي بمعنى اليقين، يتيقن أنه سوف يرجع إلى ربه فيحاسبه على عمله، وهذا أمر لا بد منه، لا يفيد فيه التردد وفيه الشك، فإن الشك في البعث وملاقاة الله كفر بالله. ولا يعترض على هذا بقوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، لأن الظن يستعمل بمعنى اليقين كما هو معلوم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو اتباع السنة، أن يعمل بالوحي، وبغير الوحي يكون فاسد، وهذا هو من محل الشاهد. ثم قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا دل على أن الرياء من الشرك، لأنه قال: ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. فهنا نكرة تعم الشرك كله، الصغير والكبير، ويدخل فيه الرياء. وأحدا تعم كل مخلوق، سواء كان حيا أو ميتا أو عاقلا أو جمادا أو غير ذلك. فتبين بهذه الآية أن العمل له شرطان، وأنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين إذا اجتمع: أحدهما أن يكون صالحا، والثاني أن يكون خالصا. فصلاحه أن يكون على السنة، أن يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالبدع والآراء والعادات، إن هذا لا ينفع، بل هذا ليس شرعا، يكون شرعا مبتدع مخترع فيرد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني رد على صاحبه. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا، وقد جاء في آيات عدة إن الله خلق الناس لعبادته وليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليس أكثر فالأحسن، ثم الكثرة لا تجدي. لو عبد بعبادات الناس كلهم وهو مشرك أو مخالف للسنة فعمله مردود لا يقبل. وهذا أمر مهم جدا، لأن قبول العمل واعتباره عند الله توقف على ذلك. وما أكثر الآيات في هذا، لكن المؤلف يكتفي بآية واحدة كعادته، وقد إذا كان فيها احتمال آية أو فيها غموض يأتي بآيات أخرى كعادته، أما هذا فهو واضح، هذه واضحة. ثم قال عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. بين في هذا الحديث القدسي العلة في ترك العمل الذي فيه شركه، وهو أنه الغني بذاته عن كل عمل، فإذا لم يكن العمل خالصا له فإنه يرده ويتركه ويجعله للشريك. وهذا يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: أنا أغنى الشركاء، يعني هو الغني الغنى المطلق، فهو غناه وكرمه يمنع أن يقبل العمل الذي فيه اشتراك. وذلك أن العمل الذي فيه شركة يكون الشريك منازعا لشريكه ويكون مماثلا له في هذا العمل، هذا الواقع تنقص لله جل وعلا، تنقص له ومسبه، وإن لم يصرح بذلك لأنه جعله بمنزلة المخلوق، فكأنه صار عظمة المخلوق عنده كعظمة الله، أو مثلا عظمة الأغراض والغايات والمقاصد التي يريدها للدنيا، وقد تكون أمور تافهة كأن يستجلب مدح الناس له واستنى عليه، فهذا هذه سفاهة نسأل الله العافية، مع أن في الواقع أن الرياء آفة عظيمة، والتخلص منها قد يكون فيه عسر لحب النفوس لهذا الشيء وإقبالها على الثناء والمنزلة عند الناس، فإن هذا هو الشهوة الخفية التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله، ولا بد من العلاج، علاج النفس وتهذيبها حتى تتخلص من هذا الخلق السيء الذي هو طلب الجاه عند الناس والرفعة والثناء، هذا لا يجدي شيئا بل يضر ولا ينفع، وضرره واضح جدا وهو أنه يرد عمل. ثم ذكر مقتضى غناه أنه غني عن كل عمل يكون فيه شيء لغيره، لهذا قال من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهنا عملا نكرة يدخل فيه العمل الكثير والقليل، ويدخل فيه الرياء الكثير والقليل أيضا، والجزاء والنتيجة أنه يترك للشريك، فهل يجد جزاءه وثوابه عند شريكه؟ فإنما يجزي الخسارة نسأل الله العافية، ومقت رب العالمين حتى مقت الناس. والعجيب أن المرائي أنه يظهر للناس من مقت الله جل وعلا، إذا عمل العمل وقع في نفوس الناس، بل قد يكون متيقنين أنه مرائي، أن هذا رياء وأنه ليس خالصا لوجه الله، وهذا من العقاب العاجل، وقد لا يظهر إلا للبعض، وقد يكون فيه خفاء، وإنما الأمور بيد الله جل وعلا، وهو المطلع على ما في الضمائر وما المقاصد والنيات. فلهذا قل الإنسان عليه أن يجتهد في إخلاص العمل لله جل وعلا، ومن أجل ذلك صارت الصلاة مثلا في البيت أفضل من الصلاة في المساجد، يعني صلاة النافلة، حتى لأن الصلاة في البيت ما يراها أحد، إنما يراه ربه جل وعلا، فتسلم من المراعاة، والرياء فيها كأن يطيلها ويحسنها حتى يقال هذا فيه خشوع وفيه اعتناء الصلاة وفي أواش بها ذلك، من الأمور التي يطلبها الإنسان لهذا. والناس لا يغنون شيئا عن الإنسان ولا يمنعون خيرا عنه، فهو عبد وهم عبيد، فيجب أن لا يلتفت إليهم ولا يهتم بهم من هذه الناحية. ثم هذا أيضا لا يحمل الإنسان على احتقار الناس وازدراءهم، بل يجب أن يعرف قدرهم وحقهم، ولكن العمل لله ليس له، فهو يعمل لربه جل وعلا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت ويدل على أن الإنسان إذا عمل عملا مطلق سواء كان العمل الأعمال البدنية أو من الأعمال المالية التي يتعدى نفعها للغير، وهذا قد يكون أكثر تعرضا للرياء، الأعمال التي فيها نفع متعدي، فكل عمل يدخل في هذا يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، وإلا فنفعه إما أن يكون معدوم ويكون ضرره واقع، أو يكون لا نفع فيه أصلا بل مردود على صاحبه، وصاحبه يكون منقوتا يعني معذب، يعذب على هذا، ليس مجرد رد. أما الحديث الثاني عن أبي سعيد المرفوع: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. هذا فيه تفسير الرياء الذي يكون في الصلاة وكذلك في غيرها. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مخوف على الصالحين، إذا كان الرياء يخاف على الصالحين فكيف غيرهم؟ وهذا معناه أنه يقتضي أن يجتهد الإنسان ويبتعد ويجاهد نفسه والشيطان على أن يكون العمل خالص لله جل وعلا، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصالحا، يعني على أشياء الشرع وخالصا لوجه الله جل وعلا، يريد الثواب عند الله، يريد رضا الله، يريد الآخرة، لا يريد الدنيا ولا يريد نظر الناس ومدحهم وثناهم، فإن هذا لا ينفع بل يضر ولا ينفع. هذا يبين لنا أن الرياء نوع من الشرك، وهو أقسام وأنواع حسب أغراض الإنسان وحسب ما يعرض له. فإن كان الباعث على العمل هو الرياء، هذا لا يشك مسلم في أنه حابط عمله وأنه ممقوت عند الله وأنه مستحق للعقاب، ولكن الغالب أن هذا لا يصدر إلا من منافق أو كافر، المسلم لا يصدر منه مثل هذا، يكون الباعث عليه هو المراعاة، كما قال الله جل وعلا: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا من علامته، كسلان ويراء الناس لأجل الناس، وإذا غاب فإنه قد لا يصلي ولا يعمل، وإنما يعمل ذلك في وجاهة الناس، وهذا قد يراد به كما سيأتي في الباب الذي بعده، قد يراد به حظ النفس من الناس مدحهم وثنائهم. النوع الثاني أن يعرض الرياء في أثناء العمل، وفي عرضه مثلا أنه يلاحظ رؤية الناس حتى يزين العمل ويطيله ويحسنه من أجل ذلك، فهذا إن استمر معه واستدعاه فهو أيضا عمله باطل، ولكن لا يكون كالأول، عمله باطل وهو منقوط عند الله جل وعلا. أما إذا عرض له ثم صد عن نفسه واجتهد في إزالته استمر عمله، فلعل هذا لا يضر، لا يضر، لأنه أعرض عنه واجتهد في الإخلاص، في إخلاص العمل لله جل وعلا. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف، الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه. باب من الشرك رابط الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها فباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا يشيك فلسه وانتكس تعس وانتكس وإذا يشيك فلن تقش طوبى مثلها وإذا يشيك فلن تكش فلن تكش يعني مثل الأولى تعس وانتكس وإذا يشيك فلن تقش انتكس انتكس انتكس بس الأخيرة نعم انتكس وإذا يشيك فلن تقش وإذا يشيك فلن تقش طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذى لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. هذا الباب شبيه بالذي قبله شبيه اي من اسباب الرد رد العمل اي خير الشركاء العمل هذا مثل اغنى الشركاء اخذ من هذا يعني اغنى الشركاء فيرده لكرمه وغناه لا يقبله. هذا الباب شبيه بالباب الاول الذي قبله شبيه بالبرية، ولكن الفرق بين هذا والذي قبله أن الذي قبله لأجل يعمل يسين العمل ويحسنه ويزيد فيه لأجل رؤية الناس حتى يثنى عليه ويحظى عندهم، أما هذا فهو أعقل من الأول. عمل الذي يعمل هذا العمل يكون أعقل من الأول لأنه يعمل لأغراض دنيوية يتحصل عليها، فيكون عمله للدنيا التي يحصلها ولا غرض له في الآخرة، كالذي مثلا يتصدق يريد أن يشفى أو يزال عنه يمتنع من المرض مثلا الذي قد يعرض له ولا يريد ثواب الله وإنما يريد الدنيا، أو يتصدق لأجل أن يحفظ ماله أو يزيد يعني ليس له حظ ليس له غرض في الآخرة وإنما غرضه في الدنيا، أو كذلك الذي يعمل أعمالا قد تكون في الظاهر أعمالا من الأعمال التي يراد فيها الآخرة ولكنه لا يريدها لا يريد الآخرة، كالذي مثلا يأخذ الوظيفة وظيفة المسجد مثلا للصلاة أو المادنة أو وظيفة التدريس أو ما أشبه ذلك لأجل الوظيفة فقط، وأما الفضل الذي يرتب على العمل لا غرض له فيه لا يريده، يعني العمل يكون من أجل الدنيا، فهذا من الشرك الأكبر الذي يجعل الإنسان إذا مات على ذلك خالدا في النار، كما هو نص الآية الآيتين التي ذكرهما. ولهذا قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني لا يريد الآخرة وإنما يريد بعمل الحياة الدنيا وما فيها من أغراض وأمور أخرى، إما جاه وإما منصب وما أشبه ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم جزاء العمل فيها. وهذا أيضا قد جاء مقيدا في آية أخرى أنه يكون بمشيئة الله، أنه يعطيه إذا شاء وإذا شاء لا يعطيه. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا. وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا لا ينقصون جزاء عملهم. فهذا يدخل فيه الكافر ويدخل فيه العامل للدنيا فقط، وإن كان يؤمن بالله ويؤمن برسوله ولكن عمله للدنيا فقط، ليس له رغبة في الجنة وفيما عند الله، فيجزون بعملهم في الدنيا في صحة البدن وإنالة الشهوات والملذات وما يريدون، يعطون عملهم في الذي عملوه في حياتهم الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس لهم نصيب. وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا أمر عظيم، لأنهم عملوا أعمالا لا يريدون بها وجه الله ولا يريدون بها ما عنده من الثواب. ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يناسب في هذا عند هذه الآية أن يذكر الحديث الذي في صحيح مسلم، ولكنه ما ذكره رحمه الله لأنه اكتفى بالحديث الذي في صحيح البخاري. هذا الذي ذكر الذي في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة أنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل تعلم العلم وعلمه، ورجل اكتسب أموال فتصدق وأنفق، ورجل جاهد في سبيل الله فقتل. شوف الأعمال هذه من أفضل الأعمال، فالتعلم والتعليم هذا من أفضل الأعمال، ومع ذلك صار سببا في سبقه إلى النار. وكذلك نفع الناس بالمال والصدقة وغيرها من أفضل الأعمال. ثم كذلك القتل في سبيل الله الشهادة، يقول فيؤتى بهم يوم القيامة فيقررون بنعم الله، فيقول الله جل وعلا الأول: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت. فيقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، يعني قد أخذت جزاءك في الدنيا، ثم يؤمر به ويسحب إلى النار، ويؤتى بالآخر ويقال له كذلك، ثم يذهب والثالث. فلهذا يقول بعض العلماء: وعالم بعلمه لم يعملن معذب بالنار قبل عابد الوثن. يعني هذه مصيبة، فلأن هؤلاء في الواقع صار الناس عندهم أعظم من الله، والدنيا صارت هي مقصودهم، أما الآخرة فلم يهتموا بها، فهذا جزاؤنا. قال في الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس من التعاسة والشقاء، فهذا يحتمل أن يكون دعاء عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأن يكون تعسا شقيا معاملا بنقيض قصده، ويحتمل أن يكون خبر، وكلاهما حق، فإن كان خبر فهو شيء واقع، وإن كان دعاء فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب لمن يعصي الله ويشرك به. سماه عبد الدينار. الدينار هو قطعة ذهب، والدرهم قطعة فضة، فالدنانير تكون من الذهب والدراهم من الفضة. وما كان في أول الإسلام وفي أكثر دول الإسلام العملة إلا ذهب أو فضة، وهي العملة التي لا يستطيع الناس أنهم يغيروها أو يبدلوها أو يبطلوها. فلما جاء اليهود واستولوا على بنوك العالم أرادوا أن يفقروا الناس إذا شاءوا، فجاءوا ببدل ذلك الأوراق التي يتعامل بها الآن، حتى إذا شاءوا أن مثلا يحطوا من قيمتها استطاعوا بطرق معروفة معينة عندهم، لأن عندهم من الأموال الشيء الطائل. وكذلك إذا أبطلت الدولة هذه العملة ترميها في الشارع، ليس لها قيمة لأنها ورق. فهذه ليست من العمل التي لا أحد يستطيع أنه يبطلها مثل الذهب والفضة، وإن كان هذه فيها خفة وفيها، ولكنها بدل العملة الأصلية. أما الذهب والفضة راحت لأغراض أخرى. وعلى كل حال مقصود أولا كان الناس على هذه الطريقة لا يعرفون من العملات إلا الذهب والفضة، أما إذا كان فيها غش ولفى يرجع يحط من قيمتها. ولهذا قال عبد الدينار، سماه عبدا، ومعلوم أنه لا يسجد ولا يركع للدينار، وإنما يعمل من أجل تحصيله، فجعل العمل له عبادة، عبادة له. وكذلك قوله تعس عبد الخميصة، الخميصة كساء يلبس أو فراش يوطأ بالقدم، والخميلة أيضا كسى له خمل يعني أهداب، وقد يكون أيضا فراش أو لحاف. والمقصود هنا أثاث الدنيا وما يتخذ للأغراض التي يستعملها الإنسان في دنياه، فهو يعمل من أجل تحصيل هذه الأشياء، وليس له غرض في أن يكون العمل يجزى به في الآخرة. فسماه عبدا لهذه الأشياء، فكل من عمل لأجل شيء فهو عبد لذلك الشيء، ومن استغنى عنه فهو حر من رق العبودية التي تستولي عليه في أمور الدنيا وغيرها. وقياس هذا بل مفهومه أن الإنسان إذا عمل لأي شيء فإنه يكون عبدا لذلك الشيء، فإذا كان عمله لأجل تحصيل الشهوات سواء شهوة الفروج أو شهوة البطون فإنه عبد لفرجه أو لبطنه، وإذا كان كذلك يعمل من أجل إنسان فإنه يكون عبدا لذلك الإنسان، وهكذا، حتى إنه قد يكون عبدا للعبة التي يلعبها إذا كان العمل لها فقط وأشغله ذلك عن عبادة الله فهو عبد لذلك الشيء. ولهذا تجد الإنسان الذي بهذه الصفة إذا نام تجده أحلامه فيها، لأنها قد استولت على قلبه. وقياسا على ذلك إذا حضره الموت سوف يكون الذي يزاول هي وتكون هي التي تستولي على فكره وعلى قلبه في ذلك الموقف الصعب. وهذه مصيبة في الواقع، وهذا مجرب كثير، وكل من يحضر الأموات عند الموت يجد من هذا عبر، صلى الله عليه وسلم. فقد ذكروا من هذا أشياء كثيرة، كما ذكرها عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة، وكذلك غيره من العلماء الذين تتبعوا هذه الأشياء. فذكر في هذا أن الإنسان الذي يكون ديدنه سؤال الناس، يقول إنه عدد منهم إذا حضرتهم الوفاة قيل لهم قل لا إله إلا الله يمد يده يقول فليس فليس، فأمات على هذا. والآخر يقول قل لا إله إلا الله يقول أصلحوا كذا وكذا، أصلحوا المكان الفلاني وزينوا المكان الفلاني، أو أتوني بكذا وكذا من ماله، فيموت. ويقول رجل كان رجل في مصر كان يؤذن، وكان آثار العبادة باد عليه، فصعد يوما المنارة ليؤذن، وكان في جوار المسجد بيت نصراني، فوقع نظره على بنت النصراني فسلبت لبه، فذهب إليهم وطرق الباب، قال أريد أن تعطوني البنت، وقال له أنت مسلم ونحن نصران لا نعطيك البنت، فقال تنصر أدخلوا في دينكم، فدخل في دينهم نسأل الله العافية. ثم لما صعد زلت رجله من الدرج فسقط على رأسه ومات، صلعت يعني خاتمة سيئة. وذكر آخر يقول كان في جواري حمام، قال له حمام منجلب، يقول فأتح الباب والحمام مفتوح، يقول فجاءت امرأة تسأل أين الحمام، فأشار إلى بيته قال هذا الحمام، فدخل خلفها، فلما رأت أنه قد خانها أظهرت الموافقة وقالت له ينبغي أن يكون معنا شيء، ما هو هكذا بس. فقال الآن أتيك بما تريدين، فخرج ولم يغلق الباب، فخرجت وذهبت ولم تظلمه بشيء، فأهام بها. وصار يقول رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الحمام، أين الطريق إلى حمام منجاب. فزاد الأمر حتى مرض وسقط، فصار يقولون له قل لا إله إلا الله ويردد هذا البيت حتى مات، نسأل الله العافية. وهذا كثير جدا، وهذا بسبب أن العمل لأجل هذا، عمل لأجل شهوة لأجل أمر من أمور، فعوقب بذلك واستولى على قلبه. والمقصود أن قوله هنا تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، أنه سماه عبد الله بأنه يعمل من أجله، وقد استولى قلبه، استولى على قلبه. وقوله إن أعطي رضي، هذا تفسيرا له، يعني إن حصل له ما يعمل له رضي، وإن لم يحصل سخط، يسخط يعني يسخط العمل ويسخط على من قد يرى أنه سبب للمنع. لهذا قال وإن لم يعطى سخط، سواء كان أجيرا أو كان مثلا يتطلع ذلك من بيت المال أو من غيره، فإذا لم يحصل له ما كان يعمل من أجله يسخط. ثم فن الخبر أو الدعاء عليه، فقال تعس، يعني تعس مرة ثانية، وانتكس يعني سقط على رأسه وانقلب من شدة السقوط، هذا معناه. وإذا شيك فلن تكش، الانتقاش هو اخراج الشوكة من الرجل بالمنقاش، يعني يقول اذا وقع في شدة او في امر من الامور لا يجد ما يخلصه، لانه عملا لغير الله جل وعلا، فيكله الله جل وعلا الى ذلك العمل ويتخلى عنه. واذا تخلى الله جل وعلا عن عبد فهو هالك. ثم ذكر ما يقابل هذا العبد، العبد الذي يعمل لله جل وعلا خالصا، فقال طوبى، وطوبى كلمة ثناء، وقيل إن طوبى اسم شجرة في الجنة استخرج منها ثياب أهل الجنة، وكونها قد تكون جنة، وقد ذكر ذلك الله جل وعلا في كتابه، قال طوبى للذين آمنوا، فهو قل طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني ممسكا بعنانه في سبيل الله يقاتل أعداء الله، أشعث رأسه مغمرة قدماه، يعني أنه مشغول عن ترجيل رأسه وغسل ثوبه، مشغول في الجهاد في سبيل الله، لا يلتفت إلى تحسين جسمه وثيابه، ينتهز الوقت. ثم قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة، الحراسة هي حراسة الجيش من الخلف أو في الليل، وهي من أشد المواقف لأنها تتطلب تنبه وتتطلب سهر، وقد يكون مثلا فيه هجوم من العدو على ثم يقابلهم. وقوله كان في الحراسة يعني أنه يقوم فيها أتم القيام ولا يقصر فيها، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة هي خلف الجيش، يعني إذا كان متأخرا يحميهم من خلفهم قام في هذا المقام أتم القيام، فهو يعمل لله جل وعلا ولهذا يجتهد. ثم قال إن استأذن لم يؤذن له، لماذا؟ هل هذا من صفات المدح؟ المقصود بهذا أنه لا يعمل لأجل الناس، فهو غير معروف، فإذا جاء الاستئذان لم إنما عمله لغيره وهو لله جل وعلا. وإن شفع لم يشفع، إذا شفع عندهم لم يشفع، لأنه أيضا مثل ما كان في الاستئذان عمله لله ويبحث عن تخفيته ولا يريد أن يرى، فهو لا يعمل لأجل رؤية الناس، وإنما عمله لله جل وعلا. هذا عكس الأول، عكس الأول الذي يعمل لأجل الدنيا. اقرأ. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، الخامسة قوله تعس وانتقص، السادسة قوله إذا يشيك فلن تقش، السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب من دون الله. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، يعني أنه يطيعهم وهو يعلم أن طاعتهم تحليلا للحرام أو تحريما للحلال. أما إذا كانت طاعة وهو غير عالم ما يعلم فلا يأخذ هذا الحكم حتى يكون ذلك عن علم، وإن كان آثما، لأن الواجب أن الإنسان يعرف. وذلك أن الطاعة بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وهنا عم الأمر مخلوق، أي مخلوق، سواء كان عالم أو كان أمير أو كان والد أو والدة أو غير ذلك، فلا طاعة لمن يأمر بمعصية الله. ومعنى لا طاعة يعني أنه لا يجوز لك أن تطيعه. فإن كان مثلا ذا سلطة وقهرك فهذا أمر آخر له حكمه. ونص على العلماء والأمراء لأن العلماء والأمراء هم الأئمة، وهم الذين ينظر الناس إليهم ويكون الناس تبع لهم، وإلا لا فرق بين أمير وغيره، ولا فرق بين عالم وغيره في هذا. إذا أطاع الإنسان مخلوقا في هذا في التحريم، في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فلا فرق بين كونه أمير أو عالم، فإن له هذا الحكم. ولكن الغالب أن الذي يطاع هؤلاء. ثم ذكر قول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ومعنى يوشك يقرب ذلك ويسرع، أنكم ترمون بالحجارة من السماء كما رمي المجرمون من القوم لوط ونحوهم. لماذا؟ يقول: لأني أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا في الحكم الشرعي. ويقول هذا في المتعة، متعة الحج، كان يأمر الناس أن يتمتعوا في الحج ويقولون له: أبو بكر وعمر ينهيان عن المتعة. فقال هذا القول: يوشك أن تنزل عليكم الحجارة. كيف تعارضون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر؟ يعني قول الرسول لا يجوز أن يعارض بقول مخلوق سواء كان له مقام أو المقام. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريدان أن يكثر زوار البيت، يقول: إذا جمعنا بين العمرة والحج قل من يأتي للبيت، لأنهم يكتفون بمرة واحدة في السنة، إنهم جاءوا بالعمرة والحج جميعا. أما إذا قلنا أن الحج يؤتى به مفرد فإنهم سيأتون إلى العمرة في أوقات أخرى. وكانوا فهموا من أمر الرسول أنه ليس للوجوب والفرضية، وإنما هو للاستحباب، وإلا أبو بكر وعمر لا يخالفان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس فهم أن هذا أمر ملزم لا بد منه، وهذا مذهب بعض العلماء والصحيح أنه غير ملزم، الأمر إلى الإنسان، يعني يجوز أنه يحرم بأحد المناسك الثلاثة، إن شاء تمتع، وإن شاء أفرد، وإن شاء جاء بالعمرة والحج جميعا الذي يسمى القران، هذا بإجماع العلماء. أما أن يعين يقول يجب عليه أن يكون متمتعا، فهذا قول هو قول ابن عباس وقول من يتبعه في هذا، ولكنه قول مخالف لإجماع العلماء الذين أجمعوا بعد ابن عباس على ذلك. وقد جاء فيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو للصحابة في ذلك الوقت، وللوجوب لمن توجه إليه هذا الأمر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز إلا هذا النسك، يعني نسك التمتع. فهو كان صلوات الله وسلامه عليه قارنا لما أمرهم، وقال لهم لولا أني قد سكت الهدي لا أحللت معكم، هذا يقوله تطيبا لأنفسهم. وكانوا يرون أن الإحلال في ذلك الوقت لا يجوز في الجاهلية، بل يرونه من أفجر الفجور، ولهذا تمنعوا وسألوا. والمقصود أن هذا القول لابن عباس يعني فيه دليل على عدم المعارضة، معارضة قول الله أو قول رسوله بقول أحد من الناس، وأن من فعل ذلك أنه خليق بأن ينزل عليه العذاب السريع القريب. وقول الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، الإسناد الذي يروى به الحديث، فإذا صح الإسناد فالحديث صحيح فيجب العمل به. يقول يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري إمام كبير من أئمة، فهو مثل الإمام أحمد ومثل الشافعي ومثل أبي حنيفة ومالك، ولكنه لم يكن له أصحاب يدونون أقواله ونشروها كما نشر أصحاب المذاهب الأربعة أصحابهم ودونوها وصارت مذاهب معروفة عند الناس. وهذه المذاهب تعود إلى شيء واحد، وهو إلى الكتاب والسنة، غير أن الفهوم تختلف، لأن القضايا التي تصدر من الناس ليس كلها منصوص عليها في الكتاب والسنة، فلا بد من طلب أحكامها من النصوص. وهنا يختلف العلماء، تختلف آراءهم، تختلف أنظارهم، وبعضهم قد يبلغه حديث ما بلغ الثاني، وبعضهم قد يكون عنده من الفقه ودقة الاستنتاج ما ليس عند الثاني، وهكذا. وهذا هو سبب كونها صارت مذاهب، هذا مذهب فلان وهذا مذهب، وإلا المرجع كله كتاب الله وسنة رسوله، غير أن الاجتهاد في مثل الفهوم له مجال واسع، والمجتهد لا يرجع إلى قول المجتهد الآخر، لأن هذا الذي أدى إليه اجتهاده. المقصود أن قول الإمام أحمد هنا يتعجب لمن عرف صحة الحديث ثم يتركه، ثم يحذر من ذلك ويقول ألا يخاف من العقاب العاجل، لأن الله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يخالفون أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا. ثم قال تدري ما الفتنة التي ذكرت في هذه الآية؟ الفتنة الشرك، إنه إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه فيقع في الشرك، وهذا أمر عجيب، أمر صعب في الواقع، مخوف. أما العذاب العليم فهو العذاب العاجل في الدنيا. ففي هذا التحذير من مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول الله جل وعلا وأنه واجب الاتباع. فإذا كان الإنسان يتبع مخلوقا في التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا. لماذا؟ لأن الأمر والنهي والتحليل والتحريم من خاصية الرب، خاص به، لا يجوز لمخلوق أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولا تقول لما وتقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. من قال ذلك فقد شارك رب العالمين. ثم قال عن عدي بن حاتم، عدي بن حاتم كان نصرانيا من نصارى العرب، وهو من أهل حائل، وكان والده هو المشهور بالكرم الذي يضرب به المثل، يقول أن أكرم من حاتم، وهو كذلك من الكرماء، ولكنه كان يكره الإسلام لأنه على دين النصارى، وكان عنده أموال، عنده له مقام عند قومه، فقال لمماليكه إذا رأيتم خيل محمد فأخبروني. وقد أعد عند بيته ركائب، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة علي بن أبي طالب إلى طي إلى حائل، فجاءه غلمانه يسعون، قالوا له ما كنت صانعه إذا جاءتك خيل محمد فاصنعه، فقد جاءت. فركب رواحله وذهب إلى الشام هاربا، ترك ماله وترك أختا له كانت كبيرة، فجاء الجيش وأخذ ماله وأخذ أخته، فصارت أخته في السبي. لما وصلت إلى المدينة وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر في السبي، خاطبته قالت من علي من الله عليك، فقد ذهب الوافد وقل الرافد. قال من الوافد؟ قالت عدي. قال ذاك الذي فر من الله ورسوله؟ قالت هو نعم. فسكت عنها وذهب. فلما جاء اليوم الثاني أعادت عليه الكلام، فقال نعم نمن عليك. فقال لها علي سليه الحمل يحملك. فسألته قال إذا جاء من تعرفين من قومك فأخبريني. فجاءها من تعرفه فأخبرته فأعطاها ما من الركائب والشيء الذي تريد، فركبت وذهبت إلى بلادها، فكتبت إلى أخيها تلومه وتقول له ائت إلي فوالله لهو أكرم من أبيك. فأثر قولها هذا وأنبته، قلت كيف تفر وتترك أختك؟ فجاء ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون سابق طلب أمان أو طلب معرفة، وما كان الرسول يعرفه صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وفي المسجد فقيل له هذا عدي، ففرح به صلى الله عليه وسلم وقام إليه وذهب به إلى بيته، فسمعه يقرأ هذه الآية، فقال وكان على صدره صليب، فقال له ألقي هذا الوثن عنك. ثم لما تلا هذه الآية قال يا رسول الله لم نعبدهم لأنه نصراني. قال بلى، ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. فتبين بهذا أن طاعة الناس في المعاصي عبادة لهم، يعني طاعتهم في مخالفة الله جل وعلا، مو في كل معصية، في مخالفة الله في الأمر الذي أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه، لأن هذا يكون محادة لله جل وعلا فيكون عبادة. ولهذا كان ذلك من نواقض التوحيد ومبطلاته، وبهذا أيضا يكون فيه تفسيرا لشهادة لا إله إلا الله، لأن هذا ضده، والتفسير كما سبق يكون بالضد. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النور. الثانية تفسير آية براءة. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تنكير ابن عباس بأبي بكر وعمر وتنكير أحمد بسفيان. الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. مقصوده بهذا الكلام يقول إن هذا الذي ذكر عن أحمد وابن عباس كان في السابق، أما في وقتنا فصار يعبد في باسم الرهبان من هو فاسق ومن هو من أفجر الناس، كما ذكر في شمسان وتاج وغيرهم يزعمون أنهم أولياء وهم فجار، يعملون الزنا ويعملون الفجور ولا يصلون ولا يتطهرون، ومع ذلك يزعمون أنهم أولياء ويتبركون بهم ويطلبون منهم البركات. هذا مقصود، إن هذا ليس هو رهبان يعني عباد، بل هما فجرة فعبدوا. أما المعنى الثاني الذي هو عبادة الأحبار، الأحبار العلماء، فإنه يقول عبد ناس جهال في هذا، يدعون العلم وليس عندهم علم، ومع ذلك اتبعوهم وتركوا كتاب الله مع وضوحه وجلائه وكذلك سنته. وهذا كما قال لتغير الأحوال، ولأن الأمر صار بعيد العهد عن الخير، فكلما بعد عهد النبوة يقل العلم ويقل ويكثر الجهل، ولكن هذا أمر أكبر، وذلك أنهم اعتمدوا على كتب المتأخرين التي فيها مخالفة الدليل، هذا مقصوده، فيها مخالفة الدليل الواضح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السؤال الذي كنا نقول، وسؤال في الطيرة، قول الله جل وعلا الذي ذكره المؤلف في إنما طائرهم عند الله، وبالآية الأخرى قالوا طائركم معكم، فما معنى قوله عند الله ثم قوله معكم؟ يعني هذه الآيتين يعني كأن فيها يعني كأنها متعارضة، واحدة تقول عند الله طائركم عند الله، والثانية تقول معكم. أريد الجواب، من يجيب؟ قليل اللي رفعوا صبعهم، ثلاثة بس، شوية شوية ما شو إلا أي طيبة. يعني الجزء طيب.